الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. درسين كي نكرره: أبنياء خماسي مجردات جلقبة. درسي أراك أنا درقب الأندرتي درسي درب خيسة تواني توكو توكو كا غافين إرتكا ترتي تجرا سنرى اسمان عقليان أبنياء اسمي ثلاثي مجردة جدا. قسمان عقليان كل ألمة جنة جرا. قسمان عقليان كل ألمة. كل ألمة سنرى وزن اللماني خوفا جدا. وزن اللماني خوفا كخوف دبنة جرا. وزن تكوفا لا وزن اللمان خوف سنرى وزن فوعل. فوعل بضم الفاء وكسر العين إذا. وزنين كنو مجرى بيتاني وزنين كنو مجرى لكن خاصي فعلي تملي خاصي فعلي ممنية للمجهول تاتي وزنين فعل جنو خنقا اسمين كان رادو في منقولي تاملي أصل انتهو انما نمجرى وزنين نجرى بيتاني وزنين جرى انجرو رامتي وزنين كن جرى نجرى خاصي فعلي ثلاثي مغير السيغة في خايم اني اسمين امو وزيني كان رتلو في اصل اصالوم ما لان كايمي وزونتين كانقل ارغمي تهايجو وزيني لما فعلا فعل بكسر الفاء وضم العين وني وزيني قوت ما قوتتو وزيني مهمل يجو وزيني مهمل انجورن كايمني ويجو كلام عربا خيستي وان ان استثقالا جو استثقالا ان قيد ان مؤلفني استثقالا جوني فعلي وصنتين فعلي قفاف دي بي او بدا بكنا فعل فعل وصنتين فعلي قفاف دي بي يجو مالف ثقلي فعلي خيس جرو مال يو جدمي عربني كسر الراء غرا ضم ما بهوتو وثقل قبا فعول يروج النقانة الرمني كسر الرا غرا دم بهوتو ثقالا قبايتو استقالا كجو خناف جريتو وزنين كن اغن ارغم نجن وان ارغم مو تأويل غرورا قبنا وان ارغم اكمت اكا ارغم فلا قرون برباكي ساوان تهيف مؤلف نمال جيسان رتي والحبكو ان ثبت فعلى تداخل اللغتين واني جوف سنيفقا يو ثبت ثبنه ويشوف لما لكن بعض قراءاتي غيست الوفيجرة يعني وانين حبوك يشودان وانيرت والسماء ذات الحبوك كجنو سنيرت والسماء ذات الحبوك يشودان قرامي جرى يشو قراءاتي تكوتكو غيست وقراءاتي تكا غيست الوفيجرة يشون دبتامي جرى ekanafu wonni kuni yo kasaba tutate mal godu qabnada yo kasaba tutate mal godu qabna yechuratti fa ala tadakhul lughatayn wazniun akkanati ka wonni kun akkanaka yame qalili qali qilladan akkanaka yame yechu sontayn tadakhul lughatu argame wazniun gutu magutu tinjiru tadakhula wonni tu khisati argameda harfi lam wal kaysa galchanida hufakenya hubukin jirate hibikin jirate حبوكرا باي فدتني حبوكرا مو حبوك كاجنو خنرا حبيك كاجنو خنرا هاي فدتني والكيس قالتني مال جره حبوك تيماله اكنت كايميتي ميتيچو هوني اكنت لالمو قبا يقول درس الرتي ديبنا يقول المؤلف رحمه الله وللخماسي المجرد أربعة خماسي مجرني أوزانا أفر قبا، أوزانا أفر قبا، ربعين اتفاقا شن قبا كا وزني توكيتشا أخفش رتي دبلي رتي دبلو دان وزني ميقاتا وزني جاها قبا تيتشو لربعين مجرني رو خماسين أمو وزني أفر قبا يتشو خماسين مجرني وزني أفر قفا قبا يتشو دا أصولا وزني أفر قفا قبا وزنين أفرانس مالي في مالي ينيو لالي تكوفان سفر جل كوني موزونا ميزان إسا فعلل يجوتا سفر جل فعلل كوني وزني دراتي كلمة فادا وقرطاعب قرطاعب جرما قرطاعب يجون للشيء القليل للشيء القليل إرطاعب يرجم للشيء القليل وميزانه ووزنه فعلل فعلل يعني فعلل ووزنين صدفها جحمرش جحمرش يقال جحمرش للمرأة العجوزة جحمرش للمرأة العجوز جدا ما يجو جون جحمرش يروج انه ميزان نساء فاعل ليل تاجو فاعل ليل يقولكوني عارفي شن رتيرا وقذا عمل وزن شنفادا افرن فادا يجو اوزانا افرن خماسي مجرد الرا قذا عمل جاما قذا عمل يروج انه هنا وهو ومعناه الشيء القليل واللي جاء مجرى يقوم مو قذا عمل كما جاء مخنا الضخم من الابن اللي جاء مجرى ميزان نساء وزن نساء قذا عمل يرجنو موزون جاي ميزان نساء قذا عمل يرجنو فعلل يجتا فعلل كوني أوزان أفران كون أوزان رباعي خماسي مجردات يجو يقول المؤلف رحمه الله وللمزيد فيه وللمزيد فيه أبنية كثيرة مزيد فيه داف مزيد فيه داف أبنية هدو تجرى باية تجرى أبنية باية تجرى مزيد فيه داف مزيد فيه يروج النخنة تقييد قرود قبنا وللمزيد فيه من الثلاثي والرباعي وللمزيد فيه من الثلاثي والرباعي خماسين كيسن قالوا غنا خماسين كيسن قالوا وللمزيد فيه من الثلاثي والرباعي جنجو مزيد فيه ثلاثي في رباعي راتهف مزيد فيه ثلاثي في رباعي راتهف أبنية كثيرة أبنية باية جراية أبنية باية جراية وهذه الأبنية هذه الأبنية ترتقي في قول سيبويه إلى 308 أبنية قول سيبويه ستجو سيبويه أسنجيجرة بناء لبسده في سديتين جيزي بوين رحمة الله عليه وني مالكيس جراري أولني فعلي مزيدة ثلاثي في كافعلي كافعلي ثلاثي في كربعي لا يجول مزيد فيه ثلاثي في ربعي راته هقس جهي جرا يجول لبسده في سديت يجول بناء سديت وني قاكون هندو اسم الاسم يا بيخ اسمي كيس جرا اسمي خيسي جرام لا فعلي متقفل لا بيكم إما صدو ميشاني أقوى والنينجو أكا متني بنا خيسي لعلالتي يوكو أفرتم أكا نهيجو أفرتم يتوكو يجو أكا ابن مالك رحمه الله لا مية الأفعال كيسا دوباتي تيجو أنا بيرن دبرو كفعلي لأكا اسمي لا مو أكا ما جنكنا سيبويهن غرا ربا سديه في سديتين جهتوري إيجا سيبويهن مو زيد عليها إردت ندب لما نيف على الثمانين waan 80 ol ta'utu irratti dabalame agarsiifa wayiiti. Egaa kana ta'e gara 380 ol jechuudha. 380 ol hin gahee jira jechuudha. Binaa inni mazid fihi ka sulaasii fi rubaa irraa ta'e jechuudha. Walam yaji fil khumaasii. Khumaasii keessatti immoo hin dhufne. Khumaasii keessatti hin dhufne. Mazid fihi dhaan jechuudha. Illaa adrafuut wa khuzaacbiil adrafuuti fi adrafuut yeroo jennu mazida khumaasiti wakadhalika khuzaacbiil khuzaacbiil adrafuuti kana maal jeen dhakaru lcadaa jee wa waaxiduhu cadaa'a ayib wa khuzaacbiil lama faan khuzaacbiili khuzaacbiil wahuwa labaaxiil وقرطبوس قرطبوس لا قرطبوس يرو جامو والداهية والمصيبة يجو لان فسر ميجرا وقبعثرا أما اللي قبعثرا لا قبعثرا يرو جنو خنا حرفي ميكر رجرا حرفي توربا مي حرفي توربا قبعثرا حرفي توربا يجو ألفين آخر الرجل تدون ألفين آخر الرجل تدوني عرفي لا عرفي جا لا عرفي جا إيه عرفي جا عفوا عرفي جا عرفي جا ألفين آخر الرجل تدوني ما هلي بلوفتين أنا ما قافت جيسا بيتا ولا ما قافت جيسا ألفين آخر الرجل تدون زيادة مزيدة جون زائدة ألفين آخر رجرتون بلا شك سين زائدة طيب ما لفت بلم تير أنا ما يجسي سابيتني يو إلحاق أفت بلم تجن إلحاق أفت بلم تجن اسم ربا سداسي مجرن جرا إبيتا واني تقوان كانت الأقابسي فمكجرا مكوني wani tokko asliin binaani tokko asliin lafa jiraateti ziyaadaa waa irratti daballee waan tokko sanitti qaqqabsiifna jechuudha. Itti qaqqabsiifna jechuudha. Amma yoo aliifin akhira irratti dabalamte tun akka nama garitti ilhaa qabdufte ka jennu yoo taate ayyu kuni maal nu agarsiisare? Maal nu agarsiisa wanni kun? قبعثرا درا اسمين توكو خا حروف نساء اصول حرفي جهر تجرو اجراچو لقبال نو غرسيسا حرفي جهر تكجرو يچو حرفي جهر تكجرو الفي درت لقبسي سودان قبعثرا سلا خماسي تيغنا حرفي ميقتل فا البافري حرفي جهغون يچو kanaafu alifin alifi ilhaqati miti jechu maalif jennaan binaa'a wanni lafaan qabnu ree nuti binaa'a tokko sudaasi ismi keessatti sudaasi aslii katee mujarrada katee ni qabna hin qabnu waan ta'eef alifiin tun alifi ilhaqati miti jedhame ayyib egaa alifi ilhaqati miti maalif taate ta'anii saf taatiire qabaacaraa yeroo jennu tana qabaacaraa yeroo jennu tana alifiin tun maalif taate maanan alifii tanaa maaliidha maanan alifii tanaa maaliidha ta'aniisa fi mitiidha. Ta'aniisa fi warri jiruu ka jiraatu haati ta'aniisa fi miti isin ta'aniisa fi jechuu ta'uun dandeessu. Maaliif ta'aniisa fi ta'uun dandeenye akkuma qabaa asaraa jedhame keessatti qabaa asaraatun jedhamee jiraata. Qabaa asaraa jedhame alifiin irratti galee qabaa asaraatun. Osoo alifiin ka ta'aniisa fi taatu taate ta'in irratti galuun hin barbaachisu ture jechuudha. Ta'in irratti galchuun hin barbaachisu ture jechuudha. Kanaan alifiin ta'aniisa fi miti jechuute. Egaa khulaasawwan kana alifiin takthiira binaa'atumaaf dabalamte malee walaalee lilhaaqi walaa litta'aniis jechuudha ta'egaa. Raajihin akkana. Maalif raajihee jedhame jennaan mubarrit yaquulu fi haadhal binaa inna alifa fiihi liilhaaqi banaati lkhamsa bi banaasi sitta. لإلحاق بنات الخمسة ببنات الستة هاجي ستة أما كون درو لفاقا سنتي ستة وطون وفعي واني توكو كلمان تكتا وزنين توكو فأصولا حرفي جارتي جريو جيراتي طبعا ثران علي في ذراتي دبلمتي تلقف سيما مجرم هنجرو مال في الهاقة تهيلا قاون إلا كان هذا فيه نظر جاميجر وان انجرتي كمت ورا قفسي زنتهالا طيب وقبع تراجع وكذلك خندريس خندريس أكمساني مزيدة خماسرة لك وميجرة مزيدة خماسرة لك وميجرة على الأكثر على الأكثر إيه على الأكثر كان مالي برباتيسي على الأكثر يمكن بيتا قيد يمكن كندا فصون تين أما مي واميكدو بناء ميكدو بني بناء أضرفوتي تاكا خزعفيل لما كرطبوس سدي كبع ثرى أفر خندريسي وجي شانيقا جرى شنان كناتو مزيدا خماسي خيستي لكا وميشور مزيني رو خماسي لا كان مالين كبو جوان بران كبو كان مالين جيرو يجو أفران كان شنان كان مالي أمو كان خيسا خندريسين على الأكثر مالي جرغون اتفاقاني جرغون اتفاقاني جرى أفران خندريسي درى دربان جيجو خندريسين أمو خلافة كيسة جرى خلافة كيسة جرى على الأكثرين أمو وري أكثر توني وري بايينان خندريسين كوني مزيدة خماسي تيجان مزيدة خماسي تيجان وري غارين أمو لا مزيدة خماسي تيميتي مزيدة خماسي تيميتي دا مزيدة رباعي تيمالي ورجوج جرى مزيدة رباعي تيمالي ورجوج جرى تمران خلافة كنا مالي دا تمران خلافة كنا مالي وزني وزني رتك عمل على الله يجب وري مزيدة رباعي تجو مال جا وري مزيدة رباعي تجو وزني خندريسي زنا كم اتخايا ميزانا كم اتخايف فاعنا ليل جان جيجو فاعنا ليل فاعنا ليل على أن النون زائدة أما قرطاني بك كانت ثمران خلافة بك كانت ملوتة ميزانا كسترة ما ملوتة خندريسي متي خندريس فن عليل عفوا فن عليل جيتو فن عليل فن عليل جيتو على أن النون زائدة ورمو مزيد خماسي تجوه وهم الأقلون ورمو مزيد وهم الأكثرون وهم الأكثرون ورمو مزيد خماسي تجوه والرباية دا ما جاري ساوزني كمي كاينيب خندريسي غنى فاعل ليل جانجتو فاعل ليل فاعل ليل على أن النون أصلية جيتو رو ديماني دي دليل لي أما قا دليل جرى هندتي ديبنا دليل لي ورى مزيد رباعيتي إيه مالي مالي دا دليل لي ساني أنه إذا تردد لفظ بين وزنين جل ور مزيد رباعي تجو يجو ور مزيد رباعي تجو دليل كان في ذاتان أنه إذا تردد لفظ بين وزنين غير موجودين جد وزني لما توني تقيود الديبي وزني لما نكون مو يو وزني بكمو بكما انتهن يخوك وزني أرقمي انتهن في أبنية مبنية عربة كسدت جولة على تقدير أصالة حرف منه تقدير أصالة حرف تقوك سرى تهيرت تيجو وزيادته وزيادته على تقدير أصالة حرف منه وزيادته كان جلمك جعله زائدا أولى زائد إيسا قلوت إراج على هج أجرهن أما لفظين خندريسي ثناتو جدو وزيني لماجرة هل هو فن عليل مو فعل ليل دا وزيني لمان مو غير موجودين في أبنياتهم أما نون انتو زائدا في زائدا ميتي يو زائدا جنس وزيني كوني موجود ما موجود ميت أرقام وأرقام يجر مرقام ينجر يو أصلي جنس وزيني كون أرقام وأرقام نيدا طيب ترددات جرى جدو وزني لمان كان جرى بيغا ما كلمان تقول خان دريس سجن جدو وزني لمان جرى وزني لمانو فعل للجنوس فعل للجنوس غير موجودين في أبنيتهم إيجا كانته ما جرى دليل لساني جعلوه أولى لفظين دوكو جدو وان كان لمان جوزني أكنا فكاتو كان لمان جدو تي ترددات قطعو تاتي جعلوه زائدا أولى جن ورق كوني ورا مزيد رباعي تجو دليل لساني تكون لأن الزيادة دخول ما ليس بأصل في الكلمة فيكون الأصل أولى جانسان طيب ورق ورق ماسي دايو ورق ماسي مالجا ورق ماسي داخل دليل مزيد خماسي تورجو دليل لساني مالي دا. مال جانسان إذا تردد لفظ إذا تردد في حرف جانسان إذا تردد في حرف بين أن يكون أصليا أو زائدا فالأصل فيه هو الأصلي أصليته راجعا ونقول زائدا مو أصلي دمو يجو غزتيو دبين جراتي الرجالا أصلي تهود يجو قبطني تسان كان جانيس أبان كتابة مؤلفني أبان شافي على ابن الحاجب رحمه الله واني كوني خمزيد خماسي تهو ترجيح قداني جران يجو ونكنا فكاتا يقول المؤلف رحمه الله وأحوال الأبنية قد تكون للحاجة أما إذا أوزان اسم صوت أموره غير أحوال أبنية دربية غير أحوال أبنية دربية أحوال أبنياتنا أحوال لأبنياتنا وأفر الرامبات سو كلام أبا كتابة أبا مؤلفة إلا أحوال الأبنية دا وأفر الرحم بهم بكم فدت تيجو أحوال الأبنية عربة لا تخلو عن أربعة أحوال لا تخلو عن أربع أحوال حال أفر الرحم باتو يجو إما تكون للحاجة أو للتوسع أو للمجانسة أو للاستثقال أو للاستثقال أفران كان الرامبات يجو أفران كان الرامبات فعلي تهي اسم استهي أحوال لأبنياء عربة حال أفران كان الرامبات يجو حال أفران كان الرامبات يجو طيب أما قابل لنا نلال لما توقف ما لنجلق ابن الحاجب رحمة الله عليه مال جرى حاجة أنجل كبي وأحوال الأبنية قد تكون لحاجة نعم حاجة أفتاتي وهذه الحاجة قد تكون معنوية وقد تكون لفظية أما حاجنتن هوا بكتان تكارت وبتو قبلنا حاجن أبنياتن حاجن أبنيان سيدفتاتتن إما تكون معنوية وإما تكون لفظية معنوية يقول لفظية تاتي يجو معنوية يجو غنيت مال فين حاجن معنوية وهي ما يتوقف عليه فهم المعنى فهم المعنى لا وإرتد أبطوط حاجة معنوية جام والحاجة اللفظية ما يتوقف عليه التلفظ باللفظ معنى الترر ويجو حاجة معنى لفظيا يتوقف عليه التلفظ باللفظ فقط لا شيء لا غير وأمبراتي متيجو وأن معنى التفينيتي متيجو وأشار المؤلف إلى الأول يعني إلى الحاجة المعنوية بقوله كالماضي إلى قوله والجمع كتاب نزندرج على لغة الماضي قد تكون للحاجة جي قد تكون للحاجة كالماضي والمضارع جي آخر حاجة معنوية ليست العبادة والجمع جيتشو تلعباتيجو كالماضي الرخاسي اسم الماضي والمضارع والأمر واسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة هنگا والجمع قوت حاجة معنوية رفتاتيجو أبنيانتون قوتتو حاجة معنوية رفتاتيجو وأما الحاجة اللفظية فقد أشار إليها المؤلف رحمه الله بقوله والتقاء الساكنين إلى قوله والوقف جيتو تيدي ماجو والوقف وامي واسدي يجو سين التقاء الساكنين الابتداء والوقف جرس دين كان يجو حاجة لفظية جرس دين كن التقاء ساكنين معنى ترر التقاء ساكنين معنى ترر وجرا انجو الابتداء يو معنى ترر وجرا حاجة يجو تلفظة في يجو يكو مزاني وقفي ومعنى ترر وجرا معنى ترر وجرا يجو طيب هاجنا كانت بكلمتي غرغر باتيجو معنوية في لفظية أما ترتيب كتابتي ديبنا حاجة معنوية حاجة وقد تكون للحاجة كالماضي والمضارع والأمر واسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وأفعل التفضيل والمصدر واسم الزمان والمكان والآلة والمصغر والمنصوب والجمع كوني أنك ست حاجة معنوية لأن نجرة حاجة معنوية رفتها تبنيان تنهن دنوي والتقاء الساكنين والابتداء والوقف جرس دين كوني مو حاجة لفظية رفيتو أبنيان إساني والنسان تاني فحاجة لفظية رفتها تيتو أبنيان جرس دين كنا وقد تكون للتوسع وقد تكون للتوسع أبنيان أكو حاجة رفتها تبتي توسعف توسع اللي ابني تاتيجو واني برا ترى الرؤوسون تين عجا برا تبدون تين توسع توسع لغاتيجو توسع لغاتو إرات الأبتايجو سنما جيجو ري وقد تكون التوسع في الكلام كالمقصور والممدود كالمقصور والممدود وذي الزيادة جرم واميك واسديجو واسديجو توسع اما مقصور مال توسع كنت توسع لفظي لو كنت تكون براك ترى رونجرو هذا لفظي ادونتين معنوية ادونتين ونقول مقصور في ممدود تونر الرو توسع ما كلامتي توسع ما كلامتي اجو اكو مثلا اذ الزيادة اللي نكسم ذي الزيادة يرو جنو قنا ذو الزيادة نكمتي توسع افتا تقييد قونا بك انا تقييد قونا قونا انتر قمتا نكينا وذي الزيادة يروج أنه الذي لم تكن الزيادة فيه لمعنى تقييدة أنا أقول مبرباتي سادة ذي الزيادة ليس كل ذي الزيادة للتوسع للتوسع الرجرامي ليس كل ذي الزيادة للتوسع ولا اي ان وليس كل دي الزيادة للتوسع كل اما كما ما دائره متن الرلاج روحنتي كلام مؤلف الروني نتفهم ون تقول الزيادات انا ون براك يترر انجر يجول ون براك يترر انجر يجول ما لي جنان زياده نساء يتوسع ما افتح يجو زياده توسع ما افتح يجو أكما كبا أثر عارف دوبنيت واني مزيدة واني غزت مزيدة خماسية غزت كبا أثر كجنو لتكثير القلب أبنية فقط واني براغة ترر أنجر أجو لكن بك غانا غا تقييدة كوان أما دوبنيت تقييدة غرو لك أبنال تقييدة كم جنر وذي الزيادة الذي لم تكن الزيادة فيه لمعنى جتو لتاقة ka ziyadan maana daf kaysatin tinka akka baa tharafa fakkenya akka baa tharafa kana fi wana kharba ka tubaye tujira ka ziyaadan ammoo keessatti ma'anaaf taate oo ka ziyaadan keessatti ma'anaaf taate oo fakkeenyaaf istakhraja yeroo jennu ziyaadan maaliif taate shawshaba ziyaadan maaliif taate ma'anaaf taate kuni akka kana keessa nu harkaan gallee fi wadi ziyaadati ladhi lamta kuni ziyaadatu fiihi lima'anaa jechuun kanaaf asitti barbaachise jechuun kanatti hubatuun barbaachisaadha kana. وقد تكون للمجانسة أحوال لأمنية لا قافة مجانسة فتاتو جرى مجانسة فقافة تاتو جرى توسع في زدون تهين حاجة في زدون تهين توسع مجانسة قفاف سن كاميري كالإمالة أكا إمالتي أكا إمالتي سن إمالة إمالة فايدان يسيد أمالي مجانسة مولي وانبرا واني برا كترا رنجل توسع ميتي لا haajaan biraatti rarraateeti miti jechuudha. Waqad takuunu ahwaalli abniyaadhaa lilistisqaal waqad takuunu lilmujaanasaa kalimaala mujaanasaa jechuun lafti lama wanni mujaanasaa jechuun harfi tokkoo fi harakaa wayii yookaan haala wayii walitti wanni godhu walitti wal fakkeessu fakkeenyaaf alifi gafa taate alifi eega maaliti maali jenne baabni mujaanasaadha gaaballinaan dhufa. Mujaanasuma kalaama keessatti barbaaduudhaaf malee wantii fi miti wanni biraatti rarra'ee fi ta'usuu akka kalaama yookaan haajaa biraatiif ta'eeti miti jechuudha. Waqad takuunu lilistithqaal abniyaan yeroo takka takka kaa istithqaalaaf taatu jira. Istisqaalaaf ahwaalli abniyaadhaa jechuun istisqaalaaf ta'uutu jira. Sun akkamire istisqaalaaf yeroo jennu talaban litakhfiif istisqaal jechuun maga. Istisqaal jechuun talaban litakhfiif istisqaal jechuun wanni biraatti rarra'ee osoo hin ta'in arraba irratti takhfiifa barbaaduudhaaf argamte jechuudha. أكسن وانكمي تخفيف الهمزة همزة تخفيفة قدو والإبدال إبدال اللي تخفيفة قدو إبدال اللي حرفته قرفته قد جرجيرو والإعلال أكسما سنية إعلالة قدو والإدغام إدغام اللي أكسمت والحذف حذف اللي أكسمت قلون دلو أن يترى الرنجر معنى يترى الرنجر توسع اللي متي أكما سنية مجانسة اللي متي قلون ما لي برقامي طلب اللي تخفيف الرنجر قلون دلو يجو waan afran kanaaf taate jechuun abniyaan waan afran kan abniyaan ahwaalli abniyaadha waan afran kanaaf taate imma lilhaaja ou litawassu ou lilmujaanasa ou lilistisqaal jechuun afran kana irraan baatu walumaa galattu kanaan ammoo muallifni rahmatullahi alayhi kana dubbachuudhaan maal kaayate kitaaba kanaan keessatti maal irra akka dubbatu deemu jechuun kixaa baxsiidha jechuun dhageessanii. خطة بحثي لا يجود أقول خطة بحثي أما مواسرة ورا مواسرة توضع برتب كم تلاهم كان يجود أقول أما وحاول الأمن قد تكون الحاجة الماضي وإلى آخره وأني أما ستة أنجى إلى آخره إلى ولا حد في أجوانك قوتي خطة بحثي تجوا كتاب وأنا كذا توني إني رادو بتو جيمو مرا شافيا كذا تمالي مال تجرا يجود أف وأنا أنجى كان أجرا يجود منو قاله amma maadhi irraa kaasee hanga hadfii gahutti jechuudha. Kana hunda tartiiban baaban mabaasaan irraa haasa'uudhaa deema. Maadhi irraa jalqabee jechuudha. La hanga jammiitiin hanga hadfii jechuudha. Kun hundi nuu kitaaba keessatti baaban dhufuu ta'a jechuudha. Kan maadhi irraa kaasee hanga hadfii gahutti jechuudha. Qixxaa baasii jechuudha. Khulaasaa kitaabaa jechuudha. Kitaaba kana keessa maaltu jira? Shaafi'aa keessa maaltu jira? Waan asit dubbatame kanaa jira jechuudha. Maadhiirraa kaasnee hanga hadfii gahutti jechuudha. Kun hundi baaban dhufa tartiiban jechuudha. Kuni maal jaamalee qixxaa baasiidha jechuudha. Amma eessarraa jalqaba? Al-maadhii jedha muallifni rahmatullahi alayhi. الماضي للثلاثي المجرد ثلاثي مجرد اف ثلاثه ابنيه ثلاثي مجرد ابواب ميغا قبا بناء ميغا قبا بناء صديقه بناء صديق او صراحه مجرد بناء صديق ابا بناء صديق او ماضي الى الرجل ماضي قف الى الرجل مضارع وجه الى اللي صنتين ماضي قف الى الرجل سوني بابني او براوني سواني سديم سوني ما ادري فعلا يجونا فعلا فعيلا فعولا انا راباتي انا رامبو فعلا فعيلا فعولا فعلا قافا جنو بابا ميقدر ارغمي فعلا قافا جنو ميقدر ارغمي فعولا قافا جنو ميقدر ارغمي ولين ديمي ميقتاري بابا ميقتا مداري عفي ما دي ولرتي لالو دان بابا جاتا يجو طيب نحو ضربه نحو ضربه للباب الثاني بابا لما فادا فاكو مثلا البناء خيزتي بابا لما فادا شوف رانيمي ضرب يضرب فعلا يفعل طاقة وقتله قتل يقتل الباب الأول وجلس يجلس تكرار قولي مريغان تكرار قولي لازم توس متعدي توس يجو يغاقا قتل ضربهم باب الثاني ته مالته لمتعدي يجو جلس يو باب الثاني ته لازم يجو وقتلهم باب الأول متعدي يجو وقعد يقعد باب الأول لازم يجول أما بابا ونيدا فعلا بابا لمن ضبط يجول فعلا فعلا بابا لمن باس يجول نلال لك وشربه جنم وشربه وومقه يجول وشربه وومقه قاف جنو وشربه وومقه يجول هني لجوت بابا مال الديبه لا وشربهون بابا علمات بابا الباب الرابع يجو بابا الباب الرابع يجو الباب الرابع يجو وشربه شرب يشرب رامي شرب يشرب وومقه غنى مال في ذي وومقه قنيس فعل متعدد قني بابا السادس فكينا بابا السادس يفتودن ده فكينا متعدد هي يجو متعدي تهودان فكين مثال بابا جهفا لا تهودان دا يجول وميقا هو بابا جهفا دا يجول وميقا يميقو رامي وميقا يميقو رامي وفرحا فرحا نمو بابا الرابع ته لازم يجو لازم يجو فرحا يفرحو ينامر شريبان وشريبا يشربون متعدي دان بابا الرابع فرحا نمو مو لازم تهودان بابا الرابع يجو لما دوبتاجر بابا هنداهو بيهتني با لما دوبتاجر ومقام متعدي تهودان بابا جعفر عرفه ووثيقا متعدي تهودان وثيقا يثيقو ينامي لازمة تهودان افعل لازمة تهودان بابا لازمة بابا جعفاتي يجو لازمة بابا جعفاتي يجو وكارما اني كبابا شنفات خلي بابا شنفر عرفه بابا شنفات لازمة ملي متعدين قبو قاي لازمة ملي متعدين قبو نيف فكينة تقوقفة خنف جيجو فكينة تقوقفة نخنف جيجو طيب كان خيزة مالتو يرانقني كان خيزة جرو مالي بابا الثالثي أمبسي بابا الثالثي أمبسي أمبسو نران جرو ترسلا بابا الثالثي مالي فرح أمبسي بابا الثالثي ندبن مؤلفني ابن الحاجب رحمة الله عليه بابا الثالثي أمبسو نران جرو ترسلا كان خيزة دبجوك وانك فتح يفتحونا فتح يفتحو دبجوك وطريجو إيه فتح يفتح متعدي دف ذهب يذهبون لازم أفضل أنا غيزة دبلو قبطر إيه شو أنك أنا بكتنا جرو بيكم برماجيسا إيه شو فين دبل كان فكاتا درسين كينا كاراتي هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.